إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابنا لها أم لا؟ إذا ارتضع منها ولو دهرا طويلا، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولد لها، لابد من لبن فيها، ولابد من خمس رضاعات أو أكثر يشرب اللبن ويذهب إلى جوفه عن يقين، وإلا فمص الثدي وهو ما في شيء ما ينفع، ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لابد يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضاعات أو أكثر، حال خمس الصبي في الحولين قبل أن يفطن، قبل تمام الحولين يكون ولدا لها بهذه الشروط، كونها في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود وكونها خمس رضعات أو أكثر، أما المص موجود لبن ما ينفع.